مش بدي يتكلم الإمام رحمه الله على تكلم على أحكام الكتاب وأحكام السنة ما يتعلق بالكتاب وما يتعلق بالسنة قد تقدم. الآن مش يتكلم على المصدر الثالث هو الإجماع، ثم يكون إن شاء الله القياس. وهذا الإجماع هو ليكون واحد للشهاد جماعي، لأن القياس ليكون الشهاد فردي، الإنسان يشهد شهادا فرديا في بيته، والإجماع ليكون الشهاد جماعي، وكل منهما بعد وفاة رسول الله. فالشهاد للقياس بعد النبي والإجماع بعد النبي. وشنو الدافع لهذا الشهاد الجماعي؟ هو القضايا الجديدة في عصر الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهاد نوعان، إما الشهاد فردي وإما الشهاد جماعي. للشهاد الفردي الإنسان يكون في حد ذاته، باب القياس، باب الترجيح، باب كذا، باب كذا، باب فهم النصوص، يعني الإنسان في بيته. شي اسم هذا الشهاد الفردي. للشهاد الجماعي هو هذا. فالشهاد الفردي عن طريق القياس هذاك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشهاد الجماعي كذلك بعد وفاة رسول الله. شكون الدافع من هذا الشهاد الجماعي؟ هو وقائع جديدة وقضايا جديدة ظهرت في زمن النبي زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلاش كان يعملوا هذا الشهاد الفردي؟ احتياطا في الدين، لأن يعني ربما الإنسان بحده معرض للخطأ، ولكن الجماعي مزيان. وكذلك هذه اسمها التواضع، من باب الورع الإنسان يعمل. وكذلك هذا توزع المسؤولية، هذا كل واحد يقدم واحد النصيب واحد الحظ ديالو من الفهم. هذا هو السبب في ولادة الإجماع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطوار الإجماع عرفنا من قينا دابا، قينا السبب ديال الإجماع، معنى السبب هذا الإجماع شي يسمى الشهاد جماعي. فالشهاد نوع من أنواع الشهاد، شنو النوع؟ الجماعي، معنى جماعة. والسبب فيه هو القضايا الجديدة، وعصره بعد وفاة الرسول، لأن الإجماع ماشي في النبي، بعد ما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدافع إليه. أطوار هذا الإجماع، هذا الإجماع مرة في أطوار. الطور الأول عصر الصحابة، لأن الصحابة كانوا يجتمعون ويجمعون، كما في قضية العاول إلى آخره. ماشي سيدنا عمر كان يجمع، أقل حاجة كان يجمع الصحابة. كاين الإجماع طور التابعين، معنى الصحابة طور التابعين. كاين عصر الشهد، مثلا عصر المذاهب، عصر الأئمة الكبار كإجماع المدينة، الكوفة، إلى ثم عصر الفقهاء المذاهب. هذه أطوار الإجماع. أطوار الإجماع أربعة، معنى إجماع في زمن الصحابة، إجماعات في زمن التابعين، إجماعات في زمن المذاهب، في زمن الفقهاء المشاهدين، المذاهب هي المشاهدين كفي عهد الإمام مالك الشافعي، إجماعات فقهاء المذاهب، معنى المقلدة أي بعد المذاهب. هذه أربعة أطوار. حقيقة الإجماع، شنو حقيقة الإجماع؟ المادة الإجماع تعود على العزم وعلى الاتفاق، لأن كلمة أجمع عزم، وكلمة أجمع اتفق. الله يقول في القرآن فأجمعوا أمركم، معنى فأجمعوا أمركم أعزموا. وكين أجمع اتفق، لابد منهما معا، لابد من الاتفاق ولابد من العزم المصمم. معنى يجتمعون ويتفقون ثم يعزمون. إن يمكن الاتفاق بلا عزم، ويمكن العزم بلا اتفاق. احنا عزمنا ولكن ما اتفقناش. إذن الإجماع يتكون من مادة الإجماع بمعنى العزم، والمادة الإجماع بمعنى الاتفاق. يعني هؤلاء اتفقوا وعزموا، عزموا وصمموا على أمر فاتفقوا عليه. فالعزم يتصور من واحد؟ لا يتصور، ولكن الاتفاق لا يتصور من واحد، لأن يعني الاتفاق أمور نسبية. يمكن الإنسان عزم على الأمر أجمع عليه بعده؟ نعم، ولكن الاتفاق ما يمكنش. الاتفاق لابد أن يكون بين جماعة، فإذا الإجماع اللي غيكون لابد يتوفر فيه العزم وتوفر فيه الاتفاق، لأن الاتفاق بدون قصد صح؟ شنو الفائدة فيه؟ واش نتحمقي؟ إذا لابد من الاتفاق والعزم. هذا معناه اللغوي. المعنى الشرعي اختلفت فيه التعاريف المختلفة، منها تعاريف الإمام ابن السبكي والإمام ديالنا هنايا. هو الإمام ابن السبكي يقول اتفاق مشاهدي الأمة، إذا اتفاق مشاهدي الأمة بعد وفاة رسول الله في عصر من العصور على أمر من الأمور، هذا هو، هذا الاتفاق، هذا الإجماع، هو اتفاق مشاهدي الأمة. معنى الاتفاق ديال المشاهدين، والمشاهدين بنهم ديال الأمة، بنهم الأمة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفين بعد موت رسول الله، معنى بعد ما يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واش من عصر في أي عصر كان من عهد الصحابة إلى أن يغيث الله الأرض من عليها، وعلاش غيجمعوا على أمر من الأمور، ويمكن خص يكون حكم شرعي، سيأتي إن شاء الله حكم شرعي. هذا هو الحقيقة للإجماع. حقيقة الإجماع هو اتفاق مشاهد الأمة. هذه الأمة مش من أمة، أمة الإجابة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة. فين بعد وفاة الرسول، احنا قلنا الإجماع ما يمكنش يكون في زمان رسول الله بعد وفاته، ثم فين في أي عصر من العصور، واش نخصو شي زمن دون زمن ولا في أي عصر؟ علاش؟ على أمر من الأمور، وخص الأمور الدينية، سيأتي كاين المجمع عليه شنو يقدر يكون هذا بين هذا. هذا حق الإجماع. اتفاق مشهد الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور على أمر من أمور الشريعة الإسلامية. من هنا هذا الإجماع، هذا غنخذوا من هذا التعريف، هذا غنخذوا منه ضوابط، بتلك الضوابط يتحقق الإجماع. هذا الإجماع، هذا التعريف، هذا التعريف يعطينا ضوابط، إذا تحققت تلك الضوابط شنو غيكون؟ الإجماع. الإجماع إذا بالضوابط يكون الإجماع. نشوف الضوابط. الضابط الأول الاتفاق، خص يكون الاتفاق، اتفاق، شفتها اتفاق. ومعنى اتفاق من الجامع، أما خالف واحد أو خالف جوج لا والو، يتفقوا من الجامع. هذا الشيء الإجماع الحقيقي خص يكون. الاتفاق ما يخص يكون من الجامع، أما 100 المشاهدين يقولوا كذا وجوج المشاهدين يقولوا لا، لا والو ماشي إجماع، بس كل شيء ما من الجامع. أما إذا اختلف الأولون على رأيين، شي يقول هيدا وشي هيدا، ثم جاء بعدهم واتفقوا على رأي واحد، ويجوز هذا الإجماع ولا ما يجوز، هذا محل خلاف. إذا الإجماع للتحقيق هو يكون من الجميع. أما إذا كان العلماء الأولين مثلا الصحابة اختلفوا في واحد المسألة على قولين، وتفقوا على القولين، شي يقول هيدا شي يقول، وماتوا على ذلك الشيء، جاءوا الناس بعد منهم مثلا التابعين، واش يمكن يجمعوا على واحد القول واحد؟ هذا محل الخلاف. هذه فيها 4 المذاهب وقيلة أو 3 كاين اللي يقول لك سيدي لا يجوز، ما يجوزش هذا الإجماع. علاش؟ لأن لما صمموا على قولين فقد اتفقوا على أن المسألة فيها قولين. وقيل معنى يجوز، يجوز الإجماع، وقيل هذا الإجماع هذا إذا رفع الاتفاق ما يجوزش، خصو يخلي الاتفاق، ما يجوزش الاتفاق الأولي. شحال هذه الأقوال؟ هذا 3. هذ 3 الأقوال فين كاين؟ إذا اتفق الأولون على رأيين، قالوا مسألة فيها قولين، معنى اختلفوا على رأيين وماتوا وصمموا على رأيين، جات طائفة العلماء بعد منهم بغاو يختاروا واحد القول ويجمعوا عليه، واش ممكن يكون هذا؟ هذه فيها 3 المذاهب هذه. قيل نعم، قيل لا، قيل إن رفعوا الاتفاق إلا وإن خلوا الاتفاق نعم بحال يا شلا كإغسيل جدي. شوف إغسيل جدي كاين اللي يقول لك سيدي إغسيل الجد مع الإخوة ينزل منزلة أخيهم، إذا معنى منزلة أخيهم معنى واحد من الإخوة ينزل منزلة أخيهم إذا كان بالحضر الأنثيين أو صافي، إذا هو يتنزل منزلة. وقيل لا قيل ينزل منزلة الأب، إذا نزل منزلة الأب إذا الإخوة ما يوقفوش معه. هنا مسألة فيها قولين، فهمنا؟ هنا واش يمكن بعد هذا أجمعوا لواحد الجهة نقولوا هو باتفاق منزل منزلة الأخوة أو باتفاق منزل، واش يجوز هذا؟ لأن في الأصل شنو كان؟ العلماء اتفقوا على رأيين، يقول لك سيدي بأن الجاد ينزل منزلة الأخوة، وإذا كان منزلة الأخوة الإخوة يغيثون معه، ها؟ هو حقاهم يغيثون معه، وقيل هو منزل منزلة الأب، والأب يغيثون الإخوة معه؟ لا تا هو، هذا رأيين ياك، ثم يجيو العلماء يتفقوا على واحد الجانب، إما منزل منزلة الإخوة أو منزلة الأب، هذا ممكن يكون؟ لا يجيو يقول لك لا الجد ما يغيثش. لأن زولوا الاتفاق اللغوي، يجوز هذا الإجماع ولا ما يجوش؟ ما يجوش، ما يقول لك الجد ما يغدش، هذا ما كاينش، لأن الرأيين الأولين يرث باتفاق، ولكن واش هو بحال الأب ولا بحال الإخوة؟ الإخ باتفاق، يجي شي إجماع ويزول، واش ممكن؟ ها؟ ما يمكنش. مثلا الطهارة، مثلا التيمم شنو فيه النية، والطهارة بالماء اختلفوا فيها العلماء. من الطهارة بالماء والغسل واش عنده النية؟ كاين يقول عنده النية كاين ما عندوش النية، ولكن التيمم كذا يجي شي مذهب يقول لك لا الطهارة كاملة ما عندهاش النية، هذا ما كاينش، الإجماع خطأ ذلك، لأن زول الاتفاق اللولي، لأن الأقوال اللولية شنو كاين فيها؟ إما الجميع فيه النية، لا فرق بين طهارة الماء ولا طهارة الصهر، أو نقولوا الصهر مياه خصو النية والماء ما كاينش، بحال مذهب الحنفية، ولكن باش يجي شي مذهب آخر ويكون إجماع آخر يقول لك أسيدي حنا اتفقنا على عدم النية، واش تكون هذه؟ هذه ما كايناش، ما يجوش. بحال هذا، إذا هذا اللي يسمى المسألة فيها قولان ورأيان، ثم الإجماع بعدها على جهة واحدة، ممكن يكون؟ هذه مسألة فيها الخلاف. هذا الضابط الأول، شنو الضابط الأول؟ الاتفاق من الجميع. الضابط الثاني الاجتهاد. هذا هو الضابط الثاني الاجتهاد، ولكن شمن الاجتهاد هنايا؟ الاجتهاد المطلق. شكون الاجتهاد المطلق؟ مثلا لي ماشي مشاهد المذهب او الفتوى فتوى، لا شكون الاجتهاد المطلق؟ معنى المشاهد المطلق اللي يكون عنده قدره ياخذ الحكم من الادله مباشره بدون واسطه المذاهب على اعتمادا على القواعد والادله، صافي. وهذا المشاهد هذا المطلق باش يتحقق؟ يتحقق بثلاثة الأمور. أولا العلم بالكتاب والسنة وما يتعلق بهما، سيكون عنده هذا، معنى علمه بالكتاب وما يتعلق بعلومه وقواعده، بالسنة وما يتعلق بالسنة حفظا وتصحيحا وفهما، وعلمه بالإجماع، معنى أنواع الإجماع. هذا العلم الأولي. إذا العلم الأولي شحال فيه؟ ثلاثة، فيه العلم بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، معنى المحل فيه الإجماع والمحل فيه الخلاف، واحد. العلم الثاني خص يكون عنده علم أصول الفقه، معنى ما يمكنش ما يكونش عنده علم أصول الفقه هو مجتهد مطلق، لأن أصول الفقه به دي في السر ويبين. العلم الثالث خص يكون عنده علم اللغة، علم اللغة بما فيها من العلوم، فيها النحو، فيها الصاغ، فيها المعاني، فيها البيان، فيها الأداب، فيها الشقاق، فيها كذا فيها كذا. هذه ثلاثة الأصول الذي يكون بها الإنسان مشاهد مطلق. عشان هذه الأصول ثلاثة، بثلاثة العلوم يكون مشاهدا مطلقا. أما الأصل الأول هذا العلم الأول، معنى بالكتاب يفهم الكتاب الآيات الأحكام والاستنباط والمنسوخ فيها واللي مش منسوخ وكذا وكذا. السنة كذلك، حديث اللي صحيحة واللي مش صحيحة واللي منسوخة واللي مش منسوخة وكذا وكذا، والترجيح والتعديل وكذا وكذا. وكذلك الإجماع يعرف المسائل اللي فقه فيها الإجماع، لأن ربما يشهد في واحد المسألة متفق عليها الاجتهاد خطا هذا، او واحد المساله هي فيها خلاف ويظن انها مجمع عليها، اذا خصو يكون عارف المواضيع ديال الاجماع. ثانيا خصو يعرف اصول الفقه، هذا اصول الفقه ماشي تيكون هو مجتهد في اصول الفقه، الذي يفهم اصول الفقه معنى الذي عرف يستخدم اصول الفقه، قواعد الاصول يستخدمها. الدرجه العلم الثالث علم اللغه، او ماشي مجتهد في اللغه، لا الدرجه الوسطى، هذه ثلاثه ديال العلوم اللي تعطي الشهاده المطلق. ما عنده شهاده ما يكونش من اهل الشيء، من اهل الاجماع مثلا، عنده ديفهم المذاهب، ديفهم الخلافات في المذهب، ديفهم القواعد في المذهب، يكون باقي ماشي من الدرجه ديال اهل الاجماع. هذا الضابط زيد الثاني هو الاجتهاد. واختلف العلماء هنايا في واش يعتبر العوام، هل يعتبر الاصولي، كذا كذا، مساله خلافيه هذه. معنى الزياده على المجتهدين المطلق واش نضيفوا معهم العوام؟ شكون هم العوام؟ العوام هما الناس اللي ما عندهمش درجه الاجتهاد المطلق، هذا هو العوام. مثلا نقولوا الحافظ بن حجر بالنسبه للشافعي، الامام النووي بالنسبه للشافعي، الامام بن العربي بالنسبه للامام مالك، الامام بن عبد البر بالنسبه لكذا كذا، الامام بن تيميه بن القيم بالنسبه للامام احمد، بحال هذه، هذه نقولوا من العوام، واش يعتبروا هذا ولا لا؟ ثم الاصولي معنى واش نشاهدوا السيد ما عنده درجه في الفقه ولا شي حاجه، ولكن عنده القواعد الاصول، اصول ديكلا، نقولوا بحال السبكي، بحال فلان، بحال الامام الحرمين، بحال الغزالي، بحال كذا، هذا واش نعتبروهم؟ خلينا نعتبروهم، خلينا ما نعتبروهمش، محل الخلاف كما هو بجمع الجوامع. هذا اش من ضابط؟ الشهاد، الضابط الثاني. الضابط الثالث المجتهد الأمة، اش من مجتهدين خصهم؟ أمة، مجتهدي الأمة، الإضافة ماذا تفيد؟ قولوا. لا تفيد العموم، مجتهد الأمة معناه جميع المجتهدين، مجتهد الأمة شيء، هذه الإضافة ماذا تفيد؟ الأمم، معنى مجتهد الأمة، معنى مجتهد قطرين دون قطرين، ها؟ معنى المجتهدين ديال المدينة، المجتهدين ديال الكوفة، المجتهدين ديال البصرة، المجتهدين تركيا، المجتهدين ديال الأزهر، لا ما كافيش، مجتهد الأمة، مجتهدين الشيخين أبو بكر وعمر، الشهيد الخلفاء الأربعة، والو. مشاهد العتس اهل البيت العتس، لا والو، مشاهد الامه، هذا هو الضابط الثالث. ما هو الضابط الثالث؟ مشاهدي الامه، معنى تجي ناحيه دون ناحيه كافي؟ ماشي كافي، لسه ماشي اجماع، هذا معنى اجماع اهل المدينه ماشي كافي، مشاهد الكفه ماشي كافي، مشاهد مكه ماشي كافي، مشاهد الخلفاء الاربعه، لان تسمى ماشي جميع مشاهد الامه، مشاهد الامه، شحال هذا اش من ضابط؟ الثالث. الضابط الرابع خص يكون أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معنى إذا أمة اليهودية الإجماع في زمنهم يعتبر الآن؟ لا لا والو، هذه البركة ما تعطاتش تعطاتها الأمة هذه، معنى الأمم السابقة مع الإجماع ديالها لا يوثق به، مع أمة اليهود أجمعوا في زمنهم على كذا، والنصارى أجمعوا في زمنهم كذا، واش يكفينا؟ ما يكفي، خص يكون الإجماع ديال الأمة هذه، الأمة الإسلام. ثم هذه الأمة هذه خاصنا نقيده أمة الإجابة، معنى أمة الإجابة يدخل فيها الأمة النصرانية الآن، الأمة اليهودية تسمى أمة النبي ولكن تسمى أمة الدعوة، حنا خاصنا أمة الإجابة. شكون غيدخل هنا؟ نعم سيدي، الأمة الإسلام، وش من نوع منا؟ إجابة، معنى المسلمين ديالها، أما اليهود والنصارى فيها لا. هذا القيد الرابع والخامس. القيد السادس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى الإجماع يعتبر تيتوفى النبي، معنى في زمن النبي ما كاينش الإجماع في زمن النبي والنبي كاين، باش ولا يمكن النبي موجود والصحابة يجمعون في موضع فيه والنبي كاين والوحي باقي ينزل ماشي يجمعوا، واش يكون هذا؟ فالإجماع شي يكون النبي خصو يكون توفى، أما النبي باقي بوفاة صلى الله عليه وسلم يجوز هذا الإجماع ولا يجوز؟ لا يجوز بعد وفاة النبي. هذا الضابط السادس. الضابط السابع في أي عصر من العصور، معنى في أي عصر من العصور، معنى في عصر من العصور، يمكن الصحابة ويمكن التابعين، يمكن دابا، يمكن في القرن العشرين، مثلا تبغوا شي زونة في أي عصر من العصور، أي عصر من العصور يكون متتابعة غير أكلة في أي عصر من العصور. واضح نعم سيدي؟ في أي عصر من العصور هذا جائز، هذا لابد منه، لابد. ما نمش نقول لا والإجماع التابعين لا الإجماع الصحابة، لا في أي عصر، هو ما قيدش بزمن دون زمن، جميع العصور. معناه يمكننا في هذا الزمن هذا يمكن يكون الإجماع، يمكن إذا صوفوا هذه الشروط هذه، حنا نسمي غير الضوابط، إذا وجبت الضوابط ولا لا، هذه الضوابط واش مستحيلة ولا ممكنة؟ ممكنة صح. هذا القيد السابع، القيد الثامن هو الاتفاق يكون على حكم شرعي، معناه خص يكون اتفاق على واحد الأمر ديني دنيوي ديني، شنو خص يكون فيه؟ أحكام شرعية، سواء كان عنده الصبغة الدينية وعنده الصبغة الدنيوية. ولهذا اللي دخلوا فيه تدبير الجيش وفيه كذا، وكاين العلماء يقولوا ما يدخلش في هذا الشيء، هذا خص يكون أحكام شرعية ما يتعلق، هذا واجب هذا حرام هذا صحيح هذا باطل، هذه صحيحة هذه ماشي صحيحة، هذا الموضوع ديالي. أما معنى ما يتعلق باللغة على أمر لغوي، معنى الفت تفيد كذا ولا لا، ما عنده دخله، هذا عنده أهله الشهاد المشاهدين للغة، معنى أمور عقلية لا لا والو ما دخليش هنا، معنى لا يجتمع الضاني النقضاني كذا لا والو. كذلك الشماء مسائل عرفية أحكام عرفية لا ما عندها، كذلك الأمور دنيوية التدبير للجيوش لا، هذه الأمور فيها اختلاف المصلحة، هذه تبدل وتغير، هذه هذا شحال الضوابط نعم سيدي؟ 8، هاد 8 ديال المسائل اللي يكون عندنا الإجماع إذا تحققت كاف. واضح نعم سيدي؟ واضح. إذا شنو قرأنا؟ حقيقة التعريف خذنا منه ضوابطه 8. الإمام ذكر واحد المسألة هنايا، هو إذا يشترط قراءة العصر واش نعدوه في الضوابط ولا لا؟ شنو قراءة العصر؟ واش يدخل في الضوابط ولا ما يدخلش؟ هذا شرط خلافي. شنو انقراض العصري؟ هو مش يكون المشاهدين اجمعوا، شوف اجمعوا، واش نشرطوا في الاجماع يصح تيموتوا؟ هذا معنى اذا شرطنا حتى يموتوا هذاك الاجماع ما دام باقين في الحياه لا والو تيموتوا. هذا شنو نشرطوا؟ انقراض العصري. وقيل لا يشرط انقراض العصري، معنى اذا ظهر فيهم شي خلاف بعدما اتفقوا ولا لا يعتدوا به، يعني ما نشرطوش قراءة العصر، هذا معنى العبارة، معنى الصحابة أجمعوا على كذا، حنا نشرطوا قراءة العصر، إذا متى نقول هذا الإجماع؟ حتى يموت الصحابة ويجيو التابعين مثلا، مثلا ملي يموت الصحابة ويجيو التابعين بغى شي واحد يخالف لا والو، لأن وقع الإجماع، ولكن إذا ما شرطنا قراءة ما شرطناش قراءة العصري، أجمع الصحابة نضع عبد الله بن عباس يخالف، عبد الله بن عمر يخالف بعد شي 6 ايام ويومين خالف، واش هاد المخالفه ديالو تضر ولا ما تضرش؟ اذا قلنا لا يشترط القضاء العصر ما يضرش، معنى ما نشرطوش تيموتوا واخا يجي المخالف من المجمعين. واضح؟ هذا اللي تكلم عليه الامام رحمه الله انقراض العصر، هذا شرط شي يسمى شرط خلافي، والتحقيق يقول الامام السبكي ولا يشترط انقراض العصر، معنى انقراضه اي موت الصحابه كلهم، اي ماشي الصحابه المجمعين. هذا ما يتعلق بضوابطه بحقيقته وضوابطه. هنا يا بأي شيء ما ينعقد به الإجماع، هذا الإجماع كيف باش ينعقد؟ هذه أمور نفهموها هي مهمة. شنو ما ينعقد به الإجماع؟ بالقول أو الفعل أو القول البعض، سكوت البعض، فعل البعض، انتشار البعض إلى آخره. معنى يمكن كامل قالوا إحنا مثلا بعشرين بين العلماء كنا قلنا هذا حلال، أو لا إحنا فعلنا كنا فعلنا ماشي قلنا لا فعلنا، أو لا شي قال شي فعل، أو شي قال وشي سكت وما قالوا والو، هذا الطريقة اللي ينعقد بها الإجماع. ما الطريقة اللي ينعقد بها الإجماع؟ إما بقولهم وإما بفعلهم وإما بفعل البعض وقول البعض وإما بقول البعض وسكوت البعض وإما بفعل البعض وسكوت البعض، هذا كله يتحقق بها، كله يتحقق بها، هذا يسمى إجماع. شنو واحد النوع اللي كاين؟ النوع الكاين هو الإنسان فعل واحد والآخرين سكتوا، حتى واحد ما هضر، وما كاينش شي اسباب اللي جعلهم يسكتوا، وما كاينش شي مانع اللي جا من سكتوا، وما تقدمش شي كذا. هذا اللي يقول الاجماع السكوتي هل يعتبر؟ هذا محل الخلاف. شنو اللي يكون محل الخلاف؟ هو العلماء واحد منهم قال واحد حكمه، والعلماء كاملين جلسوا وتوحد ما هضر، وما كاينش شي سبب على شي سكتوا، معنى قولوا خوفان من فلان، او لا السلطه ماشي ديهم للحبس، او لا ماشي تعذبوا، او ماشي لا هذا الشيء ما كايناش، وانما سكتوا صافي. هنا قيل اجماع وقيل ماشي اجماع، والتحقيق انه يقال له الاجماع السكوتي. فهمنا هذا؟ هنا شنو اللي يكون الاجماع السكوتي؟ الاجماع السكوتي اللي يكون واحد تكلم او واحد فعل والباقي كلهم سكتوا وما غضوا عليه والو، وتسمى علامه صغيضه. ما كاينش شي علامه صغيضه، ما كان علامه صغيضه تكون كافيه، لا ما تسماش شي علامه صغيضه، وما تسماش شي مانع. علامه صغيضه ما كاينش وما تسماش شي مانع. هذا اللي يقولوا الاجماع السكوتي محل الخلاف. محل الخلاف هذا ما ينعقد به الاجماع. باي شيء ينعقد الاجماع؟ بقول الجامع، بفعل الجامع، بقول البعض، بفعل البعض، بقول البعض، بسكوت البعض الى اخره. كل هذا ينعقد، كل هذا ينعقد. ثم ما حكم الاجماع؟ معنى الاجماع اذا تحقق بهذه الطريقه، شوف ماشي يتحقق اتفاق مشاهد الامه والضوابط الثمانيه والطريقه اللي وقع بها الاجماع، شنو يكون حكمه؟ الحجيه. حكمه الحجيه. معنى الحجيه اي نستدل به، اي نحتج به. هذا هو. ما حكم الاجماع؟ شنو الحجيه؟ شنو الحجيه؟ اي نستدل به ونحتج به ونعمل به في اي حاجه. كان ديال الاجماع ديال الواجبات، ديال الواجبات، كان ديال المندوبات، ديال المندوبات، كان ديال المحرمات، ديال المحرمات، كان ديال الشروط، ديال الشروط، كان ديال القيود، ديال القيود، اللي كان هذا الاحتجاج به، هذا يسمى ما حكم الاجماع؟ هو حجيه به، يعني العمل به. واش غيترتب على الحجيه؟ العمل ثم تحرم المخالفه. يقولوا للخلق واش يجوز تخالفوا؟ يجوز. واللي خالفوا وكان اجماعا قطعيا باش يحكموا عليه بالكفر، يقول له كفرت، لان معنى انكرت شيئا معلوما بالدين بالضروره. واذا تعارض هو والنص اش ماشي تقدم النص، لان الخبر يكون ظني، هو يكون قطعي، هو اللي يتقدم. وكذلك واش يجوز للشهاد بعده، بعد تحقق الاجماع؟ اذا تحقق الاجماع واش يجوز للشهاد؟ حنا قلنا قبيله خصوصا الشرط، يعني هما مراتب الاجماع، مواضيع الاجماع، باش ما يشهدش في غير في محل الاجماع. هذه اعمال تترتب على الحجيه. اذا الحجيات شنو تترتب؟ العمل به واحد، مخالفته جوج، الحكم بكفر من انكره ثلاثه، يقدم على النص اذا تعارض، ولا يجوز الاجتماع بعد تحققه. شحال هذه المسائل؟ خمسه. هذه مرتب على من هذه الخمسه؟ على حجيته. إذا كان حجة العمل به وتحوم مخالفته ويحكم بكفر من أنكره ويقدم عند النص عند الشهادة عند الشيء عند تعارض، ولا يجوز الشهاد بعد انعقاد الإجماع. مثلا بحال الطريقة اللي قلنا قبايل، مثلا بالنسبة للإخذ الجد، شنو خص يكون؟ يجي شي واحد الآن يشهد ويقول الجد ما يغدش، يمكن يكون هذا الشهاد؟ لا والو ما ينفعش، لان الاتفاق كاين، اما يرث يدي كل شيء او لا يرث هو الاخوه، اما ما يغدش ما كايناش، هذا لا يجوز. مثلا للشهاد في الطهاره، اما النيه فاين في الطهاره المائيه والطهاره الترابيه، او لا النيه في الترابيه وفي الطهاره المائيه ما كاينش، اما ما كاينش النيه مره معنى الانسان يشهد يقول سيدي لا تتيم وما يحتاجش النية، يكفي هذا؟ يصلح له هذا الشهاد؟ ما يصلحش، هذا ماشي في المحل ديالو، هذا لا يجوز هذا الشهاد، لا يجوز هذا الشهاد. كذلك الحامل المتوفى عنها زوجها، الحامل المتوفى عنها زوجها كاين واحد الخلاف فيه اجماع على قولين، اما تكون العدة ديالها بأبعد الأجلين أو لا الحمل بوضع الحمل. فهمنا؟ معناها هذه المرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، كاين العلماء يقول لك سيدي نعملوا لها أبعد الأجلين، شنو أبعد الأجلين؟ اللي غيجي طويل، جا طويل الحمل غنتبعوه، جا طويل ديك 14 أيام غنتبعوه، وقيل لا الحمل، قيل لا، ولكن شي قول نعملوا 3 أشهر كاينة؟ ما كايناش، لا جا شي واحد يقول لا غنشاهدوا نعملوا 3 أشهر، أو نعملوا الأقرع، نعملوا لها الأقرع، كاين شي واحد يقولها؟ هذه ما كايناش. هذا لا يجوز هذا الشيء، هذا ماشي في محله، يجوز هذا ما يجوزش، يجوز. كذلك الفسخ بالعيوب، مثلا المرأة عندها عيوب، هذا النكاح غنفسخه، كي يقول لك سيدي جميع العيوب، كي يقول لك لا العيوب هذه تفسخش، ولكن بالبعض وشي البعض هذا ما كايناش، مثلا إما جميع العيوب يتفسخ النكاح، واما لا تاعي ما يتفسخ به النكاح، ولكن شي يتفسخ به شي ما يتفسخش به، كاين هذا ولا ما كاينش، هذا الشيء هذا غير محلو. هذا فهمنا هذا باش قلنا؟ اذا احكام الاجماع هو الحجيه ويترتب عليه ما قلنا. ثم ما هو دليل الحجيه؟ فهمنا شنو غنقاو دابا؟ دليل الحجيه، معنا بغي نقول الحجيه شنو الدليل على ان الاجماع حجه؟ يمكن الدليل هو الاجماع؟ لا ما يمكنش. قل والدليل على ان الاجماع حجه الاجماع، هذا ما يمكنش، يكون الضوء هذا ما يمكنش. يمكن يكون الدليل عقلي؟ لا لا ما يمكنش، شي دليل عقلي ما يمكنش. يمكن القياس؟ لا يمكن، لان القياس يعتمد على النص، ممكن. اذا باش يكون الدليل ديال الاجماع الاجماع هذه ما كايناش، ويمكن الدليل ديال الاجماع دليل عقلي ما يمكنش. شنو بقى لنا؟ الكتاب يمكن، السنه يمكن، وقت وقع الخلاف في مصادر اخرى، واش يمكن الاجماع ناتج عن القياس او ناتج عن المصالح المفصله او ناتج او ناتج، هذا محل الخلاف بين العلماء. لا لا هذيك وحده، لا دليل الحجيه، شنو الدليل الحجيه؟ الإجماع لا، ياك العقل لا، شنو يبقى؟ الكتاب والسنة. شوف الكتاب والسنة، ما الدليل على الإجماع؟ الكتاب والسنة. أما آيات متعددة تكلموا فيها، منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لأن النبي القرآن شهد له بالعدالة، وكذلك قوله تعالى كنتم خير أمة، شهد له بالخيرية، ومنها قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أمرها أن تكون أمة تدعو إلى الخير، ومنها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي أمرها بالاعتصام وعدم التفرق، ومنها قوله تعالى وما اختلفتم في شيء فاحكموا إلى الله، معناه إذا اتفقتم ما كاين مشكل، ومنها قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وإلى أولي منهم لعلمه، منها قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومنها قوله تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصليه جهنم. سمعت هذه الايات؟ هذه الايات كلها ثقيلت، ثقيلت في الدليل على الاجماع، ولكن يقول العلماء كلها ظواهر لا يصح الاستناد اليها، لان انت غتاسس دليل عقلي، دليل حق قطعي، وهذه ظواهر فيها احتمال لا يصح الاستدلال بها. الامام ابن عاشور يعقب على هذه الايات يقول لك لا يجوز ان تكون المصدر من مصادر الإجماع، فهمنا علاش؟ لأن فيها احتمالات ماشي قطعية، فإذا يجوز نعتمد على مصدر هذه الآية في حجية الإجماع تحقيق الله، علاش؟ لأنها ظواهر، معنى كلمة ظواهر نوع الاحتمال، معنى قبل الاحتمال، إذا لا كان قبل الاحتمال ما يمكنش يتأسس بها، مش يكون دلالة ظنية، وما يكون دلالة ظنية ما يمكنش يتأسس بها مصدر قطعي، ممكن؟ شو بقى في يدنا؟ السنة، شو من سنة؟ المتواتر المعنوي، بقى لنا عندنا التواتر المعنوي، شنو التواتر المعنوي؟ الأحاديث اللي وردت في أسماء الأمة، لا تشمل أمة على ضلالة كذا، الأحاديث جزئية هي واش من التواتر؟ لا، ولكن القاعدة العامة هي متواترة، اللي يقولوا له التواتر المعنوي. معنى الألفاظ مختلفة والدلالة الجزئية مختلفة، ولكن المعنى العام هي العصمة للأمة. فإذا ما هو مصدر الإجماع إذن؟ شنو هو؟ هو التواتر المعنوي. التواتر المعنوي فين موجود؟ في الأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجتمعوا من الأمة من فرق الجماعة، كذا كذا، الأحاديث لا تعد ولا تحصى. هذا هو هذا التحقيق في مصدر الإجماع. مصدر الإجماع شنو هو؟ هو التواتر المعنوي. شنو التواتر المعنوي؟ بحال شجاعة علي، جود حاتم. جود حاتم جزئيات مختلفة، ولكن شنو اللي جمعها؟ الجود. اللي يجمع الجود. كذلك هذه الجزئيات المختلفة شنو اللي جمعها؟ عصمة الأمة. بين هذا؟ بين. إذا التحقيق في مصدر في حجية الإجماع هو التواتر المعنوي، ماشي التواتر اللفظي. هذا اللي يسمى الدليل الحجية. ياك هنايا مين بغيو نجمعوا؟ دابا حنا عرفنا الإجماع حجة دابا ياك، ولكن علاش غنعتمدوا؟ مين بغيو نجمعوا علاش غنعتمدوا؟ حنا تقرر في الشريعة الإسلامية أن الحجة إجماع، أن الإجماع حجة، ولكن الآن بغينا نجمعوا على هذا التينيفون جايز، شنو غيكون المصدر ديالنا؟ عرفنا حنايا إذا جمعنا حجة، ولكن الجزئية اللي غنستدلوا بها شنو مصدرها؟ واش تحتاج الى استناد ولا لا تحتاج الى استناد؟ كاين العلماء يقول لك محتاج، لان هو اجماع بيدو كافي. كاين العلماء يقول لك لا، خص استناد، لان الاجماع ماشي دليل متضمن للدليل. فما تقولوه هنايا الاجماع دابا في الجزئي، معنى استخدام الجزئي خص المستند. شنو المستند نعم سيدي؟ يقدر يكون المستند ايه، يقدر يكون مستند حادث، يقدر يكون مستند شيء إجمع آخر، يقدر يكون مستند شيء قياس، يقدر يكون شيء مستند قواعد شرعية، قد يكون مستند إلى آخر. هنا تبعين غير المستندات، تبعين المستندات. مثلا العلماء أجمعوا على زوال العقل يبطل الوضوء، مع أن الأحاديث وردت في النوم، وردت في زوال العقل. العلماء قالوا إذا كان النوم ذي بالطلوضو شغي يكون زوال العقلي من باب الأولى، وأجمعوا عليه. إذا شنو نعملوا هنا؟ عملوا القياس الأولوي. فإذا كل مجمع أن يخصوا مصدر، قولوا مصدر بالنسبة للمجمعين. أما إحنا يا وخا ما نقفوش على المصدر، إحنا نقفوا على الإجماع. إجماع كافي يغنينا عن الجزء، عن الدليل اللي كاين، ولكن المجمعين ما يمكنش يجمعوا لما عندوش المصدر. لابد من المستند هنا، لابد من السند، لأن الإجماع شي يسمى تضمن الدليل. واضح نعم سيدي هذا؟ واضح. فالمستند الإجماع إما كتاب، إما سنة، إما قياس، إما إجماع، إما مصلحة، إلى آخره. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، معنى ما يمكنش تعمل أنت واحد الحاجة وتتبعه أنت ما عندكش العلم. فإذا المجمعون هذا بشر، واش هما الأنبياء؟ ماشي الأنبياء، هو النبي خصو الوحي. فإذا المجمعون ما يمكنش من عندهم، لابد خصو يكون عندهم شي مصدر. شي مصدر انا قلت لك يقدر يكون كتاب، حتى القواعد العامه يعتمد على المصالح، على الاستحسانات الى اخره. ثم هذا الاجماع العلماء اختلفوا، المصدر هو الاجماعيات، المستند شغي يكون آية. هنا اختلفوا العلماء واش يكون مستند خصو يكون قطعي. العلماء كاين اخو يقول لك سيدي لان الاجماع قطعي خصو يكون مستند ديالو قطعي. الجمهور قال لك لا، واخا يكون مستند ظني ولكن بالاتفاق يصير المجمع عليه قطعيا. فالتحقيق لا يشترط ان يكون المستند قطعيا، يكفي ظنيا، لان كاين اللي يقول خصو يكون قطعي ولكن التحقيق لا يشترط. فهمنا الموضوع؟ فالاجماع ماذا يفيد؟ القطعيات. ولكن الدليل غنجمعوا به واش الشرط بان يكون قطعيا او لا ما يكونش قطعيا. لا واخا ما يكونش قطعيا يكفي ان يكون ظنيا. هذا ما يتعلق بمستند الاجماع، معنى جزئيات الاجماع لابد لها من المستند. قولوا علاش؟ لانه متضمن الدليل. هنا كاين قضيه، هذا الإجماع اللي صور اللي عملناه واش يمكن تصويره وجوازه عقليا؟ واش كاين هذا ولا ما كايناش. معنى واش يمكن يتصور الاجماع راه في جمع الجوامع راه كاين الخلاف هذا، واش ممكن ان يتصور الاجماع؟ معنى واش يمكن يقدر يكون هذا الاجماع ماشي الوقوع، لا دابا التصور. كاين العلماء قال لك اسيدي ما يتصورش، معنى الناس تجمع على طبيعه واحده وعلى حاله واحده ما يمكنش. معنى كل مدي اجمل المبارد، كل مدي اجمل المبارد دافين، كل مدي اجمل الحليب، كل مدي اجمل العسل، ماشي يعجبو هيدا. انت فطر الطيف وغير 10 د الناس، 10 د الناس يقول لك لا ناقصني اتاي ناقص السكر، يقول لك لا انا خصني القهوه بالحليب، واحد يقول لك لا خصني يكون مهرسه، واحد يقول لك لا انا البيضه خصني نخلي لك كذا كذا. قال لك اذا مستحيل يتصور. إذا الإجماع ما يتصورش. قالوا من الناس هذاك لا ما كانش عندهم واحد الجامع اللي جمعهم، هنا كاين النص اللي جمعهم، كاين الدليل اللي جمع. قال لك لا ممكن التحقيق أن الإجماع ممكن، ممكن الإجماع معنى ممكن يتصور، يتصور يكون نتي يتصور يكون الإجماع بين هذاك. هذا ما يتعلق بإمكانه، وهذا كان هو الإمام ابن السكي. كذلك قضية أخرى بعد الإمكان، واش هو واقع؟ واش وقع؟ واش الإجماع قد وقع ولا لا؟ أو وقوع الإجماع، معنى وقوع وجوده بالفعل، واش كاين هذا ولا ما كاينش؟ من الإجماع اللي كاين بالفعل إعطاء الجدة السدوسة، أجمع العلماء على ذلك. الجدة شنو اللي يعطيو لها؟ هذا إجماع في هذه، أجمع العلماء. كذلك بيع الطعام قبل قبضه، أجمعوا على منعه، ما يجوش يبيع الطعام وأنت باقي ما قبضته، هذا لا يجوز، تلقوا دعاء بيعوا. كذلك شحم الخنزير، لا تتفقوا على انه لا يجوز، حرام بالقياس على من؟ على اللحم باتفاق. كذلك ضمان المغصوب، الانسان دا واحد غصب واحد الارض الناس او شي حوايج، اتفقوا على الضمان بالمثل، معنى بالمثل يعطي مثلا دارو جلاب يعطي له شي جلاب اخر أولا بالقيمة بالفلوس، هذا اتفقوا إجماع؟ إجماع. كذلك اتفقوا على تحريم تزوج المسلمة بالكافر، هذا اتفقوا ممنوع، إجماع، يعني ما يجوش المرأة المسلمة تدي كافر، ما يجوش. وكذلك اتفقوا على العلماء عقد الزواج بلا ما نسموه المهر، واش يجوز؟ ماشي ما كاينش المهر، لا ما نسميوهش. قال لك سيدي ماشي نعطيك الصداق، شحال؟ لا واخا ما نسميوهش. طيب بركه لما بغيت، واش يجوز هذا؟ لا يجوز، ماشي ما تسميناهش، جائز هو ما نسميوهش، ماشي بلا ما لا ما نسميوهش، معنى ما نقدروهش، جائز هذا الزواج؟ جائز، هذا بالاجماع. وكذلك الجمع بين الخاله وبين المراه، واش يجوز؟ لا بالاجماع لا يجوز، المراه والعمه ديالها فيها النص والاجماع. واضح نعم سيدي هذا؟ واضح. اذا شنو قلنا نعم سيدي؟ الإجماع واش ممكن يكون؟ قلنا التحقيق يمكن. هذاك الناس اللي قالوا ما يمكنش لأن قالوا الطبيعة مختلفة، ما عندهاش شي جامع. الناس قالوا لهم هذيك الطبيعية هذا كاين الجامع، شنو الجامع هنا؟ الرابط الشرعي، النصوص هي اللي توفق بيناتهم. الإمكان ديال الوقوع الإجماع، معنى وقوع الإجماع؟ واش وقع في التاريخ؟ واش كاين شي كتب تكلمنا على الاجماعات؟ كاين، واش الصحابه جمعوا وكذا والتابعين جمعوا؟ واش كاين شي هادشي ولا ما كاينش؟ هذا الشيء يقولوا الناس الوقوع، ولكن الوقوع عندهم يكون ممكن، ولهذا حنا تزبقنا الممكن عاد تكلمنا على الوقوع. اما لو قلنا الوقوع ما بقناش الكلام عن الامكان في الكلام. شنو خصني نزبق؟ واش نزبق الوقوع ولا نزبق الممكن؟ ممكن باش يبقى لي المجال للوقوع. هنا واحد القاعده اللي ذكروها في الكتب باب الاجماع، ابن السبكي وكلهم اللي ذكروها، هو اللي يقولوا لك الاخذ باقل ما قيل، هذه تذكر في كتب الاجماع. اي كتاب اللي ذكر ابن السبكي ذكر اقل ما قيل، اقل ما قيل. هذا اقل ما قيل واش يتمسك به؟ هذه فيها خلاف، معناه بحال كانه ندخلوها في الاجماع ولا ما ندخلوهاش؟ أقل ما قيل. مثلا هذا اللي يقول هذه المسألة خصة كذا مثلا 20، هذا يقول لا خصة 15، هذا يقول خصة 12، هذا يقول خصة 10، هذا يقول خصة 5. إذا أقل ما قيل 5، لأن اللي في قلب 10 أقل 5، واللي قلب 15 قلب 5 واللي قلب 20 قلب 5 واش يمكننا نتمسكوا بديك اقل ما قيل لانهم كلهم قالوا به. فهمنا الموضوع؟ مثلا الشيء اللي يقول 5 اللي يقول 10 اللي يقول كذا شكون القول الادنى؟ واش يمكننا نتمسكوا به؟ هو شبون فيه قال لك علاش لان اتفقوا عليه لان اللي يقول 10 قلب 5 واللي قلب 15 قلب 5 الى اخره واش يمكننا نقولوا هذا الشيء هذا؟ الشافعي يقول اسيدي اياه نقولوا لان طبقة في طبقة في الدية الذمي مثلا المسلم قتل الذمية ما يقتل الذمية قال لك سيدي ديته 100 إبل حد دية المسلم قيل لا النص قيل الثلث لكن النص شحال مش يكون 50 وقيل الثلث اش مش يكون على النص ثلث ثلث واش 25 33 وثلث 33 وثلث معنى 33 ديال الإبل واحد غنقسموه على 3 33 ثلث إذا شكون الثلث هنا 33 الشافعي يقول سيدي راه نخذ بهذا 33 ولهذا هو اللي يفتي بهذا 33 إذا الدية الذمة في نظر الشافعي شحال هي 33 وثلث شنو التمسك هنايا واش غير ديك اتفاق الأقل ولا يضيف عليها شي حاجة الذي يضيف عليها هو الأصل غيرها هو الأصل عدم الزيادة عليها معناه إذا اللي يعمل أقل ما قيل ويضيف واحد الدليل آخر هو الأصل هو عدم الزيادة يقول معنى البراءة الأصلية الأصل هو عدم الزيادة إذا جوج الحاجات هنا شنو اللي يعمل هنا أنهم اتفقوا على خمسة ياك وكافي هذا واللي يزيد دليل آخر شنو دليل آخر البراءة الأصلية شنو والأصل هو عدم الزيادة على 33 معنى اللي يقول الزيادة على 33 يجيب لي الدليل هذا اللي تمسك به ولكن اذا جاء واحد الدليل شوف اذا جاء واحد الدليل تبعه يتبع اقل ما قيل مثلا في قضيه الوالو الوالو شنو اللي يقولوا سبعه واللي يقولوا ثلاثه اذا شكون اقل ما قيل هنا ثلاثه اذا الشافعي ما مش يقول شيء بثلاثه هنا معناها هي اقل ما قيل علاش لان كاين الناقل شكون الناقل هو الحديث اللي فيه سبعه أما دابا أنا نمشيو على القاعدة خصو يقول ثلاثة ولكن هو يقول لك أنا أقول بقدر ما لم يكن الدليل مخالف أما إذا كان الدليل لا إذا هنا هل أقل ما قد يتمسك بها الإمام الشافعي ولكن مش مجرد اتفاق ولا يضيف عليها شي حاجة شنو يضيف عليها؟ البان الأصلية ولهذا في الولوغ ما يعملش بأقل ما قيل هذا ما يتعلق بأقل ما قيل وهنا الإجماع كتب الإجماع موجودين من هكا كاين واحد الكتاب اللي يقولوا الكتاب الامام بن حزم يقولوا له مراتب الاجماعي هذا كتاب مزيان الامام بن حزم وعليه الامام بن تيميه ملي تشري نتاع مراتب الاجماع اللي كنت تسمى مراتب الاجماع بن تيميه مراتب الاجماع للامام بن حزم شنو الموضوع ديالو في باب العقيده اجمعوا على ان الله كذا اجمعوا ان الله كذا اجمعوا على ان كذا اجمعوا على البعث اجمعوا على عذاب القبر اجمعوا على كذا اجمعوا على كذا باب الطهره اجمعوا على كذا اجمعوا على كذا وحتى الفرائض هو مش هذا كتب الامام ابن حزم مراتب الاجماع كاين الاقناع في مسائل الاجماع للامام ابن القطان الاقناع في مسائل الاجماع كتب الامام ابن القطان كاين الإشراف في مسائل الخلاف تهوى في الإجماع بنو الإمام ابن المنذر الأوسط كذلك في الإجماع الإمام لا كذلك واحد الكتاب عصري فيه موسوعة الإجماع كتاب كبير فيه ستة المجلدات موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي مولاها يقول له أسامة بن سعيد القحطاني هذا أعظم كتاب في باب الإجماع لأن السيد ملي يجي لك هو من المتأخرين والكتب قبل منه اش غيعمل؟ يجي لك هو الآخري ويحط من الكتب اللي الأولية اش غيعمل؟ تبغى يكون مهم هذا كذلك إجماعات الإمام بن عبد البر الإجماعات بن عبد البر جمعوها الناس فيها مجلدين الإجماع للإمام بن رشدين إذا المهم الكتب اللي تتحدث عن الإجماعات موجود زيادة على الكتب في البحث مثلا الامام الشوكاني في نهر الاوطان يقول لك هذا كذا كذا كذا كذا كذا النووي كذا كذا ولكن كاين الدعاوي في الاجماع هذه خص الانسان يعرفها معنى ما يغترش الانسان بالكتب لا اجمعوا لا تكون الدعاوي لان بزاف الحاجات اللي قالوا فيها الاجماع ولكن عندها تتبع وجدوها ما فيهاش الاجماع ماذا يجمع أن يكون غير ظاهريا، غير مثلا قالوا على حسب ما ظهر لهم، أما في الحقيقة لا. ولهذا من جملة الإجماعات يقول لك ما نقصرش بها الإجماعات الإمام النووي، الإجماعات الإمام بن عبد البر، هذا ما يتعلق بهذا البحث إن شاء الله ديال الإجماع. الإمام الشارح قال أما الإجماع وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر، الذي يتكلم هنا تعري ثم بدأ ونعني بالفقهاء كذا ونعني بالحادثة الحادثة في حل كبيان الضوابط، معنى تفسير شي اسم هذاك، هذاك تفسير تعري. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية مش الحادثة اللغوية، شي قيل إمام الشارح يسمى ذي يفسر، ماذا يفسر تعري، هي اللي قلنا احنا بالضوابط. ثم وإجماع هذه الأمة بعد وفاة دون غيرها، لا باقي في الضوابط، باقي بين القواعد، لا تشمع أمة على وشرع بعصمة شرع، هذا اللي يسمى الدليل، هذا شنو الدليل ديال الإجماع، هذه العبارة هذه وشرع بعد عصمة هذه الأمة، شنو اسمها هذا، هذاك دليل، هذاك دليل الكذا، شنو حجية الإجماع، هذاك دليل حجية الإجماع. والإجماع حجة على العصر الثاني، لأن شنو قلنا احنا هو جميع العصور في أي عصر، وفي أي عصر كانت هو باقي ليبيا، باقي ليبيا التعاري، وليس الشرط في الحجية انقراض العصر، هذا الشرط اللي خلافي تحقيق، ليس الشرط في قول الإمام رحمه الله، فين قلنا انقراض بشرط يعتبر شغير ترتب، معنى من ولد بعدهم واش يمكن يخالف أو كذا، على هذا معنى ماذا يترتب على شرط وعدم الشرط. والإجماع يصح بقولهم، شيء اسم هذا ما ينعقد به الإجماع، ما يتحقق به الإجماع في قول الإمام وبقول البعض هو وفي ضمنه مش يكون السكوت الباقي، هذا الإجماع هكذا إجماع السكوتي، إجماع السكوت فيه خير، فبعض المذاهب فيه هذا. وأما الأخبار وقول الأحد، هنا مش يتكلم على مذهب الصحابي، هذا مذهب الصحابي، مذهب الصحابي وش حجة، قال الإمام رحمه الله ليس بحجة، ولكن العلماء يقولوا في المنقولات وفي تعيين المسائل هي هو اللي يتقدم. مثلا أنت في المدينة، المدينة يقول لك الصحابي هذا القبر فلان، هذا المسجد فلاني، ولا ما تبعتش باش هو اللي عارف البلاد، هذا يسمى خبر، هذا انت في الخبر، هو اللي يقول لك مثلا فلانه مدفونه بمطعم فلاني وفلان مدفون فلان، اذا هنا هذا القدم مثلا هو حدد لك الصاع، قال لك الصاع عند المدينه كذا كذا كذا، انت تتبع الصحابي هنا صافي لي تتبعه، فغير هذا التحقيق ماشي حجه. ثم قال هنا ماشي يتكلم الامام رحمه الله واما الاخبار، قال ياسر احنا ماشي ندخلوا، ماشي تكلمنا على الفعل النبي، تكلمنا في الدنيا هنا خصو يكون، هنا خصو يكون، خصو يكون قبل الأخبار، لأن الأخبار تجي في الأقوال، والأفعال نوع من أنواع السنة، والخبر نوع من أنواع السنة، فالذي يجمع السنة الفعل والخبر، أو لا خليها تسمي. وأما الأخبار، الأخبار ندخلوا إن شاء الله كتبوا الأخبار مكتب موضع مهم، بعد الأخبار ما بقي شيء، دخلوا خبر قياس مصالح هذاك الاستصحاب للشهاد فتوى كتاب مختوم شي 5 دروس أو 6 اللي باقي.